فأنه في هذه الحالة وفي هذه الصورة يجب على المقرض أن يخرج زكاة هذا الدين وهذا القرض كل ما حال عليه الحول. وإذا كان المقرض غير ملي، بمعنى أنه لو قال له المقرض في وقت من الأوقات أدي قرضي، قال والله ما عندي ولا يستطيع استخراجه بالوسائل الممكنة، فإن هذا لا تجب عليه الزكاة إلا إذا قبضه، فإنه يزكيه لسنة واحدة على المرجح من أقوال أهل العلم. أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأبدأ مباشرة بسؤالي يا شيخ. أنا أعمل عند شخص في محل وأنا أشك في ثقته، يعني هو مرات لا يدفع أجور عماله، فأنا كل يوم أسرق راتب يومي دون علمه وأنتظر موعد الدفع، عندما يدفع لي أرجع ما سرقته، ما رأيك؟ خاصة ونحن نمر بمواسم فاضلة في بعض الأحايين ويؤنبني ضميري وأنا ما زلت آخذ النقود دون علمه، بارك الله فيكم وأثابكم. هذا الذي يسرق من كفيله أو مؤجره بقدر حقه منه، بقدر حقه عليه، هذه المسألة عند أهل العلم تسمى مسألة الظفر، بمعنى أنه يكون الحق لشخص لا يستطيع استخراجه ويماطله من هو في ذمته، فتسنح له فرصة أن يأخذ شيئا من ماله من غير علمه بقدر أجرته المتفق عليها بينه وبينه. نعم، هذا مرتبه 1000، يسرق كما نص عليه في السؤال. نعم، كل يوم يقول أسرق راتب يومي دون علمه، هذه مسألة الظفر، وفيها خلاف بين أهل العلم. من أجازها استدل بقصة هند امرأة أبي سفيان، حينما ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولا ما يكفي ولدي، قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذا عمدة ومعول من قال بجواز هذه المسألة التي هي مسألة الظفر. ومن أهل العلم من يرى التحريم والمنع، وأن هذه خيانة، وأن من له حق عليه أن يسلك الوسائل الشرعية لاستخراجه، ويستدلون على ذلك بحديث: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وعلى هذا نقول للأخ السائل: لا يجوز لك أن تسرق، لا يجوز لك أن تسرق، وإنما لك أن تطالب بحقك، لا سيما وأن هذا أمر ظاهر. نعم، والعقد متفق عليه وعملك مشاهد، كل يشهد به، ودفعه أجرتك لابد أن يقيم عليها البينة، وحينئذ تستطيع استخراج حقك بالطرق والوسائل الشرعية دون أن تضطر إلى هذه الوسيلة التي فيها نوع خيانة. نعم، إذن يقال له إن هذا الفعل حرام، لا يجوز. نعم، لا يجوز. هذا إسماعيل، بينما ما استدل به من قصة هند امرأة أبي سفيان، هي لا تستطيع أن تقيم حجة على دعواها في مثل النفقات وما أشبهها، ما إقامة الحجة عليها فيها نوع غموض، فمثل هذه يتاح لها ويباح لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها. أحسن الله إليكم. السائل إسماعيل فاضل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، دخل الخطيب المنبر قبل دخول الوقت بحوالي 15 دقيقة، وانتهت الصلاة بعد الدخول الوقت بحوالي 10 دقائق، هل هذا العمل مجزئ علما أن الأذان صار قبل الوقت وكذلك بعض المصلين فات عليهم الدرجات التي تسجلها الملائكة عند الأبواب؟ جزاكم الله خيرا. صلاة الجمعة عند جمهور أهل العلم وقتها هو وقت الظهر، من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله، هذا قول جمهور أهل العلم. وعند الحنابلة وقتها أوله أول وقت صلاة العيد وآخره آخر وقت صلاة الظهر. هذا لو كانت خطبته وصلاته انتهى من صلاته قبل الزوال، عند الحنابلة صلاته صحيحة وعند الجمهور صلاته باطلة. وما دام الخطبة وقعت قبل الزوال والصلاة من تكبيرة الإحرام إلى نهايتها إلى السلام كلها بعد الزوال، هذه المتجه صحتها لأن الصلاة وقعت في الوقت. لكن في مثل هذا ينبغي أن يتنبه إلى الاحتياط في مثل هذه المسائل، لا يتبع فيها أي خلاف ولو كان معمولا به في بلد أو في وقت من الأوقات، إنما قول الجمهور والذي عليه الأدلة أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر. نعم يبادر بها وتفعل في أول وقتها، وعليه يحمل ما استدل به الحنابل على جواز فعلها قبل الزوال من أنهم ينصرفون وليس للحيطان ظل، ليس للحيطان ظل يعني يستظل به الناس كلهم. حتى الآن إذا فعلت الجمعة بعد الزوال وخرج الناس من المسجد إنما يخرجون في الشمس، ليس للحيطان ظل يمكن أن يذكر، شيء يسير. فدليل هذا دليل على المبادرة لا وليس بدليل على أنها تفعل قبل وقتها. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم، يقول هذا السائل يسأل عن جاهز وش الحديث؟ إني لا أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. ترى ما معنى وقت يا شيخ؟ أقل من دقيقة كذا. ما يبيش ما يبيش الختم. سؤالنا الأخير في هذا اللقاء من السائل محمد علي، يقول ما صحة ما نسب من أنه حديث وهو قول إني لا أجد نفس الرحمن من قبل اليمن؟ هذا الحديث نص أهل العلم على أنه لا أصل له، ومن ذكر ذلك الحافظ العراقي في تخريج الإحياء. الحافظ العراقي له عناية بكتاب إحياء علوم الدين الغزالي، خرج حديثه بثلاث كتب، مطول ومتوسط ومختصر اسمه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما اشتمل عليه الإحياء من الأخبار، وكتاب نافع على اختصاره. ولو وجد المطول لكان فيه ما يغني طالب العلم في هذا الكتاب الذي كثير من أحاديثه من هذا النوع لا أصل لها. والغزالي اعترف على نفسه بأن بضاعته في الحديث مزجات، فيورد الأحاديث الضعيفة بكثرة، بل أورد كثيرا من الموضوعات التي من جنس هذا لا أصل له. لا. أحسن الله إليكم ونفع بكم معالي الشيخ. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534700700، وذلك خاص بالرسائل النصية، وأيضا على الفاكس 01407 57557 سبعة، وعلى العنوان البريدي المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة الرياض، صندوق بريد 60059 الرياض 11549. كما يستقبل موقع الشيخ أسئلتكم على البريد الإلكتروني fatwa@alkhudair.com. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم العلم النافع، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.